مناسب لأن فيه مدحا رفيعا وفيه يعني جرح أيضا، فيقال سروق لها أوهام في مثل هذا. ما شاء الله، عند هذا إن شاء الله سنقف يا إخوان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي ترجمة؟ ابن من؟ المنصور، تفضل. أيوب المنصور الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تنبيه الدين: أيوب بن منصور الكوفي رمز لإخراج أبي داود. قال عنه أبو داود وأبو قلابة النقاشي: قال ابن قيل في حديثه وهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده، رواه عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة، والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، ومتنه تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها. طيب، قوله الآن هو إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناد، هذه الكلمة محتملة لأمرين. محتملة لأن يقال الرجل ما له إلا حديث واحد وأخطأ فيه، ومحتمل لأن يقال الرجل له حديث كثير وإن أخطأ في حديث واحد. فكيف العقيل يطلق القول مع أنه في حديثه وهم؟ في حديثه وهم، هذا تدل على أنه له أخطاء كثيرة. فلو كان الرجل ما له إلا حديث واحد وأخطأ فيه فهو متروك، لأن إيش نقول فيه؟ نقول ضعيف أصلح في الشواهد. هو ما معه إلا حديث واحد وأخطأ فيه، وكوننا تأكدنا أنه أخطأ فيه معناه أننا نقول هو متروك هذا الحديث، لأن نسبته إلى النبي عليه السلام غير صحيحة، فهو بمثابة المتروك. فالآن هذه الكلمة من الحافظ محتملة لأمرين، فأي الأمرين أولى عندما يقول؟ نعيد كلامه: قال العقيل في حديث وهم، قلت إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده، رواه عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة، والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة. إيش الذي يترجى عندكم؟ تعرف يا ياسر؟ ايش الثاني؟ انا قلت ايش هو الاول، ذكرني. طيب جيد، يعني انت الان ترجح ان الرجل له احاديث واخطأ في واحد منها وهذا لا يضره، ترجح هذا. ما انت هذا اللي تقوله، او انت ما تراجعت؟ انا ادري والله اعلم، لكن لابد ايضا، ما هو كده صحيح، وحتى لو انك تجزم الله اعلم، لكن كلمه الله اعلم كانك متردد فيما تقول. هذا الذي ترى جيد. طيب ايش دليلك على هذا القول؟ لو انا نازعتك وقلت لا، بل هو حديث واحد الذي عنده اخطا فيه فهو متروك، بماذا يعني تحتج علي؟ جيد. طيب، هو بين الصواب في الحديث، ايش معنى هذا؟ على كل، انت اجبت اجابه صحيحه، لكن عن السؤال الاول، السؤال الثاني يحتاج الى اجابه. نعم. ها؟ لا، الحافظ سلم له بان الرجل اخطا فعلا، الحافظ سلم بانه اخطا، واخطا في حديث وفي حديث واحد، لكن هل هذا ما له الا هذا الحديث أو له أحاديث أخرى وأخطأ في واحد منها؟ لكن في حديثه وهم محتملة. افرض ما له حديث واحد في حديثه وهم، افرض له أحاديث كثيرة في حديثه وهم، يعني هي محتملة فعلا. على كل، هو الراجح أن الرجل أخطأ في حديث من جملة أحاديثه، لكن كيف نفهم هذا؟ من أين لنا؟ نعم. قال لك قائد رواياه عنه. ليش بنطلع الى شيوخ كان احسن واضمن؟ ها فرق الشيوخ. الان في الشيوخ دالحين وكما قال ابو عمر وروى عن شعيب بن حرب وعلي بن مسر، وعندنا الخطأ قال في وجه الخطأ روى عن علي بن مسر، اذا له روايات اخرى ما ذكرت، لان ممكن تقول ما روى عنه تلميذان. صحيح ويصعب ويعني يبعد ان الاثنين روي عنه الخطأ، لكن لو قال قائل وبالغ في الحجاج والجدال قال نعم محتمل. ها الشيوخ هو الامر الى الشيوخ. طيب يعني عرفنا من جهة الشيوخ ان هذا يعني له احاديث غير الذي خطئ فيه. طيب وظاهر كلام الحافظ ان الرجل يعني يضبط حديثه ويحفظ، انما في حديث واحد اخطأ، اشارة الى ان بقية احاديث لم يخطئ فيها، اشارة الى ان البقية لم يخطئ فيها. وايش حكم عليه؟ ها ايوه اخذنا كلمة صدوق من كلامه لما نفى الخطأ إلا في حديث واحد فأثبت له الصدق في الرواية لهذا، ثم ذكر خطأه في هذا الحديث. لو قال في هذا أنه صدوق أخطأ في هذا الحديث لكان أدق، مثلا صدوق أخطأ في الحديث الفلاني وبقية الروايات محمولة على القبول. هذا الذي يظهر لنا من رد الحافظ على العقيلي، الذي يظهر لنا من رد الحافظ على العقيلي، نحن نكلم الحافظ الآن بموجب رده كان عليه أن يقول هذا، لا يطلق القول بأنه صدوق يهم، لأن صدوق يهم معناه ذلك أن نحن نتوقف في رواياته إلا أن يتابع، وهذا هو الراجح، وهذا ليس من فهمي الذي ألزم به الحافظ، إنما هذا هو الراجح من كلام الحافظ وتصريحه. وذكرت ذلك في إتحاف النبيل ويرجع إلى الأدلة في هذا. فالشاهد من هذا أن الحافظ طالما أنه يرد على العقيلي وقل رجل ما أخطأ إلا في حديث واحد، ليش بعد ذلك يطلق الوهم عنده؟ كان ينبغي أن يقيد الوهم ويقول صدوق أخطأ في حديث كذا حتى يبقى بقية حديثه على السلامة. نعم تفضل. قال أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن عمية أبو موسى المكي رمز الإخراج جماعة له عن يحيى بن سعيد وهو من أقرانه وشعبة وسفيانان والليث وابن جريج وعمرو بن حارث ومالك وابن إسحاق وهشام بن حسان وغيرهم. قال البخاري عن المديني له نحو 40 حديثا. وقال أحمد وابن معين وابن زرعة والنسائي والعجلي وابن سعد ثقة زاد أحمد ليس به بأس. وقال أبو حاتم صاحب الحديث. شوف كيف يعني طريقة العلماء في عزو الأقوال إلى أهل العلم، تعلم هذه الطريقة من الحافظ ابن حجر كيف يعزو الأقوال إلى أهل العلم. قال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجل وابن سعد ثقة زاد أحمد بن حنبل كذا زاد العجل كذا، هذه طريقة في العزو. أحسن ما تقول قال أحمد ثقة لا بأس به، وقال ابن معين، وقال فلان وفلان، وقال فلان وقال، لكن لما تسرد هذه الأقوال في الجزء المتفق عليه ثم تميز ماذا زاد هذا وماذا زاد ذاك، هذه طريقة أخصر ويعني أدل على الشيء من كثرة تكرار الكلام وترداده، هذه أخصر وأفصح، ونستفيدها من طريقة أهل العلم، ومن لأن عزو الأقوال صناعة علمية، عزو الأقوال صناعة يا أخوان، لا تظنوا المسألة هينة. عندما تعزو قول إلى أحد العلماء أولا تتأكد من صحة هذا القول إليه، تأكد من صحة هذا القول إليه، ومن أجل أن تتأكد له مظان، يعني تجي مثلا تنسب كلاما للشافعي من كتب الحنفية، هذا غير صحيح. هات كلام الشافعي من كتبه أو من كتب علماء مذهبه الذين يعزون إليه. فإذا رأينا كلاما عن الشافعي مثلا في كتب الحنفية يخالف ما هو مشهور عن الشافعي، نقول للشافعي قولان؟ لا، أئمة المذهب أعلم بقول إمامه، وصاحب البيت أدرى بما فيه. فإذا جاء واحد يعزو، عزو الأقوال صناعة علمية، الإنسان يفهم القول حتى لا ينسب إلى العالم ما لم يقله، ويعرف المظان التي يفهم منها التي يقف منها على هذا القول، التي يقف فيها على هذا القول. ثم عندما يعزو هذا القول مع بقية الأقوال الأخرى ينظر إلى أخطر عبارة، أخطر عبارة تدل على المطلوب. أحيانا الإنسان لما تأتي عنده عدة مذاهب وعدة أقوال يغرق فيها، ما يعرف كيف يصيغ عزو هذه المقالات إلى أهلها، فتحصل الإنسان يغرق، وهذا خلل في التصنيف، هذا خلل في التصنيف. يعني ترتيب الأقوال، تهذيبها وعرضها بطريقة ملخصة مختصرة دالة على المقصود تدل على إحكام صنعة التصنيف في هذا الموضع. فينبغي لطالب العلم أن يستفيد، هذا كلام نقرأه ويمر علينا هكذا، لكن ينبغي ألا يمر علينا إلا ونحن نفهم إيش الفائدة منه. نعم. وقال أبو حاتم طالع الحديث، قال الدارقطني أيوب هو ابن عم إسماعيل بن أمية ثقتان، وقال ابن عيينة كان أيوب أفقههما. يقول قائل ليش ما أدخل الدارقطني مع الذين قالوا ثقة؟ لأن الدارقطني قال في أيوب هذا عم إسماعيل بن أمية ثقتان، ليش ما قال أحمد وفلان وفلان والدارقطني أنه ثقة؟ لأن لو قال هذا احتاج بعد ذلك أن يقول والدارقطني قال في عمه كذا كذا، ففي مثل هذا لو أفرده لا بأس، لأن سيذكره مرتين والمقصود الاختصار، فيطول بالاختصار، يقصد الاختصار فيطول، هذا غير جيد. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال ابن حبان في الثقات مات في حبس الدار، عفوا، عندما يقول مثلا قال الدارقطني أيوب هو ابن عم إسماعيل ابن أمية ثقتان، قال ابن عيينة كان أيوب أفقههما، يعني لا يصح أن تأتي بقول ابن عيينة قبل كلمة الدارقطني، لأن كان أيوب أفقههما الضمير يعود على من؟ هذا ما يصح إلا أن تذكر من المقصود ثم بعد ذلك تأتي بالكلام الذي بعده. فينتبه المرء، ينتبه طالب العلم، لأن أحيانا يقدم يؤخر يدل على أنه ما هو فاهم إيش يفعل. نعم. قال الحافظ قلت، وقال ابن حبان في الثقات مات في حبس داود بن علي مع إسماعيل بن أمية، هذا من بني العباس، داود بن علي مات هذا الرجل في حبسه، حبسه داود بن علي فمات في الحبس، الحمد لله أن الله من الرجل. نعم. وقال الآجوري عن أبي داود ثقة، انظروا لما الحاكم يحبس عالما بدون وجه حق فيموت هذا العالم في حبسه فيبقى وصمة عار في تاريخ ما بقي الزمان إذا حبسه بدون وجه حق، أو والعياذ بالله تأثم به أو سفك دمه بدون وجه حق، يبقى هذا أو تبقى هذه نقطة سوداء في تاريخ ما بقي الزمان. الله أعلم ما الذي جرى في ذلك الوقت، لكن أنا أقول خاصة العالم يا أخوان تاريخه مذكور ويذكر به غيره، العالم تاريخه مذكور ويذكر به غيره، فظلم العلماء والإعداء عليهم، التاريخ يسجل هذا، التاريخ يسجل هذا. أذكر موقفا للشيخ أبي مالك جزاه الله خيرا، لما أوذي الشيخ الألباني رحمه الله من بعض الحزبيين في الأردن، أوذي بأن هذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا، والحزبيون يجيدون اللعب على، لا أقول على الحبلين بل على الحبال وعلى يعني خيوط العنكبوت، ما هو بالحبال، على خيوط العنكبوت. يعني من الممكن أن مش من الممكن، هذا الواقع، يفعلون أشياء من الخروج على الولاة ومن الحزبيات والتكتلات السرية والأعمال التي تزعزع أمن البلاد، ويقومون بأمور تفسد استقرار المجتمعات، ومع ذلك لا يرعون. ولا شك أن أعني بعضهم لا كلهم، فإن لو قلت كلهم كذلك ظلم، ما أدري، لا يرعون أن يذهبوا إلى الولاة ويقول فلان يفعل ويفعل ويفعل، من أجل أن اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، هذا العالم وهذا الحاكم اهلك ذا بذا، كلهم ظلمة. فذهبوا إلى الملك حسين ملك الأردن ذلك الوقت، وقالوا إن هذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا، ما هو الملك حسين، إلى مسؤولين في الأمن، وهم هم المسؤولون. فماذا فعلوا؟ يعني جاء أمر بإخراج الشيخ الألباني من البلاد ويطرد إلى سوريا، وقد فعل به هذا قبل ذلك، فالشيخ أبو مالك محمد شقرة جزاه الله خيرا، وهذا الموقف يعني يشهد له به، أخذ كتب الشيخ الألباني ودخل على الملك حسين، أخذ هذه الكتب، مجموعة كبيرة من كتبه حسب ما أخبرني بذلك إخواننا هناك، ودخل على الملك حسين، ورجل معروف ويعني مشهور، والملك حسين يعرفه شخصيا، فدخل عليه حسب ما أخبرته وقال أنا جئتك بعز الدهر، رجل فصيح أبو مالك معروف، جئتك بعز الدهر. فهو يقول له يا مولانا ايش فيه، يقول له يا مولانا ايش فيه، قال صاحب هذه المؤلفات عالم ودخل التاريخ، والتاريخ سيتكلم عمن اكرمه وعمن اهانه، التاريخ سيذكر هذا الرجل وسيذكر من احسن اليه ومن اساء اليه، وما احب ان تذكر من فوق المنابر ولا في المساجد وتلعن في المحاريب بأنك حاربت عالما. قال إيش فيه، ما يعرف الألباني إيش فيه كذا، قال الأمر فيه كذا، قرار بكذا كذا، ألغى الأمر، ألغى الأمر الملك حسين. فالشاهد قوله هذا العالم دخل التاريخ، والتاريخ سيتكلم عن من أحسن إليه ومن أساء إليه. فالآن انظر، قال مات في حبس داود بن علي، إن كان بحق فهذا أمر شرعي، وإن كان بغير حق بقيت وصمة عار على داود ابن علي. وهو يذكر ذكر الرجل وكيف مات وإن مات، ليش ما قالوا مات سنة كذا، لا يقول لك مات في حبس كذا. العلماء يعني أبقى الله ذكرهم، وبغيرهم وبهم يذكر غيرهم، وبهم يذكر غيرهم. فالإنسان يحذر يا إخوان أن يلقى الله بظلم عالم، ويلقى الله سبحانه وتعالى بإيذاء عالم بدون وجه حق، لأن هذا يبقى عليه، يبقى عليه. هذا رجل عرف وسيتكلم عنه وعمن كان معه وعمن كان عليه وعمن أحسن إليه ومن أساء إليه، فالإنسان يحرص على ألا يكون والعياذ بالله مذكورا بشر أو مذكورا بفتنة. نعم. وقال لا يغني عن أبي داود ثقة، فتره النبي للطبقة الثالثة من أصحاب نافع، وشد الأزدي فقال لا يقوم إسناد حديثه. قال الحافظ لا عبرة بقول الأزدي. قال ابن عبد البر كان ثقة حافظا. قال هنا ذكر ابن المدينة في الطبقة الثالثة، طيب شذ الأزدي، وهو يعني أهل لذلك فإنه يخالف كثيرا، فقال لا يقوم إسناد حديث، معناه أنه لضعفه لا يستوي إسناد حديثه ويوافق الثقات، لكن أين الأزدي من هؤلاء الجبال الذين وثقوا هذا الرجل وقالوا في ثقة؟ ولذلك يعني كان التعبير عنه بهذا القول وشذ الأزدي إشارة إلى أن الناس في جهة والأزدي في جهة. هذه أولى من أن يقال وأخطأ الأزدي. كلمة شذ تدل على انفراده بشيء خلاف الناس. ولا عبرة بقول الأزدي ولا عبرة بقول من شذ، فإن العمدة على المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد كما يذكر الحافظ رحمه الله، وغير المعتمد لا يعتمد. ايش قال عندك ثقة او ايش قال؟ ها ثقة وهو كذلك. طيب الى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ لنا في التهذيب بارك الله فيك. سيأتي في موسى، قول سيأتي في الميم هو قال أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب، إذا قال سيأتي في الميم يعني في موسى، سيأتي في موسى نعم. وهذا يرجع موسى بن أيوب، إذا قال الرجل مختلف فيه موسى بن أيوب أو أيوب بن موسى وسيأتي في كذا، فهذا معناه أنه يرجح القول الذي قال سيأتي فيه أو مضى، معنى ذلك أنه يرجح أنه كذلك، لأنه توسع في ترجمتي في هذا الحرف إشارة إلى أنه يرى أن الخلاف فيه مرجوح وأن الصواب فيه كذا. نعم. لما قال هنا أيوب بن موسى ويقال ابن محمد، وقال هنا في الأخير قال ابن عساكر هو الصواب أيوب بن موسى، ترجم له هنا لما رأى أنه أيوب بن موسى ترجم له هنا، مع أن هناك من يقول أيوب بن محمد ولكن هو رآه هنا. الآن ما يروى عنه إلا أبو الجماهر ووثقه، هكذا تلميذه وثقه، ينظر أبو الجماهر ما حاله في الجرح والتعفيه في هذا الباب. ايش قال عنه الحافظ؟ قال صدوق، إشارة إلى أنه لا يرى أن أبا الجماهر ذاك الذي يقبل قوله كالأئمة الكبار، عندما يقول ثقة وينزلها إلى صدوق هذا معناه أنه لا يراه مثل الأئمة الكبار. نعم. وين ايش ثم قال صدوق؟ تقرأ لي مش تقرأ لي الكلام كاملا، ايش يجيب لي كلمة عندك من كتاب ما هو عندي؟ ثم قال، يعني ممكن هذا راوي الكتاب او ايش هكذا، قال روى عنه ابو الجماهر، ربما روى عنه ابو الجماهر ثم قال صدوق، ربما ها ربما او راوي الكتاب هذا او شيء، ينظر ايش يعني ينظر ثم قال دي من اما راوي الكتاب او في سقط في الكلام. نعم. أيوب بن نجار اليمام قاضيها، يعني ايش قاضي؟ ايش قاضي؟ اليمامة ولا قاضي اليمامي؟ اليمامي قاضيها هناك قاضي البلدة التي ينسب إليها وهي اليمامة. نعم. يعني عفيف زاهد لا ينظر إلى عطاء الأمراء ولا يطلب أحدا ويعني صابر على الفقر أو نحو ذلك. نعم. إذن بعض الناس قد يكون قاضيا ومع ذلك يوثق العلماء، مع أن مذهب بعض أهل العلم أن الذي يتولى القضاء يتكلمون فيه، لكن هذا يعد مذهب المتشددين. مذهب المتشددين كان سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه عندما يطلب من طلبة العلم أن يتولوا القضاء وكذا، فكان يحتجون له بهروب السلف من القضاء، فكان يقول السلف إن هربوا من القضاء كان هناك من يسد مسدهم، إن هرب بعضهم فبعضهم كان يتولى القضاء، والقضاء بالإسلام هذا واجب، حكم بين الناس، فض النزاع، فض الخصومات بين الناس، وأعطاء الحقوق لأهلها هذا من الواجبات الشرعية، ونصب القضاء هذا من واجبات الحكام، الواجب على الحاكم أن ينصب القضاء الذين يقضون بين الناس بالحق. فإذا هرب أهل الحق ما بقي إلا أهل الضلالة هم الذين يقومون، هذا لا يصلح. فكان يقول لهم السلف وإن هرب بعضهم كان غيرهم من الثقات العدول يتولى القضاء، يتولى القضاء ويقوم، وهذا واجب يعني كفائي، إن قام به البعض يسقط على الباقين، أما أنتم إن هربتم من يكون؟ وهذا من الفقه، هذا من فقه سماحته رحمه الله. بعض الناس ما عندهم إلا يأخذ نصا ولا يعرف كيف يطبقه. هذه المسألة كنا نتكلم فيها قبل قليل في مسائل يعني أداء الواجب عن البعض. اعتذر عن الشافعي وعن العلماء الذين رأوا أنه لا يرجع عنه عليه، قال صاحب المغني بن قدامة يقول ولعل الذين لم يروا ذلك، الذين لم يروا هذا الأمر كانوا يرون، كان في زمنهم السلطان قوي ويلزم المدين بأداء الدين ويؤمن الطرق، ولو أن الإنسان له متاع ورمي في الطريق عدة أشهر ما أحد يأتي حوله، ففي هذه الحالة لا أحد يأتي على متاع أخيه ولا يدفع عنه، لأن السلطان سيلزمه. أما وبعد أن تغيرت الأمور وضعفت السلاطين، فالناس يرجع بعضهم على بعض بموجب الولاية العامة أو الخاصة فيما بينهم. الشاهد من هذا تغير الأحوال له تأثير في الحكم. فإذا قلنا لا السلف كانوا يكرهون القضاء، طيب أنت أهرب وأنا أهرب والثاني أهرب، من بعد ذلك؟ أهل البدع والروافض والباطنين هم الذين يتولون هذا، ثم يحكمون في دماء المسلمين وأموالهم. وبعدين أنا وأنت ما شاء الله نتبع السلف، ما كان في حياة السلف القضاء مهدوما، ولا كان عرش القضاء ساقطا خاويا، كان عرش القضاء قائما، وإن هرب فلان فكان غير يسد مسده. فالفقه في هذه المسائل مهم، إياك أن تكون من الذين يفقهون من جهة واحدة، افقه الدين كله، افقه الدين كله، لا تأخذ جانبا وتترك جوانب. فهذا رجل قاضي وكان من خيرة الناس، يعني مدحه الأئمة وأثنوا عليه خيرا. نعم. نعم. حكم الاتصال بالسلاطين فيه تفصيل، يعني ما كل من يتصل بالسلطان فهو مخطئ، ولا كل من اتصل بالسلطان مخالف لمنهج السلف، هذا غير صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له صلة وثيقة بحكام زمانه، وكان يستنصرهم بالجهاد في سبيل الله، وكان يجيش الجيوش بموجب معرفته مع الحكام والعيمة في ذلك الزمان. الأوزاعي كان يراسل ولاة الأمور بالرسائل الفذة العظيمة. سماحة الشيخ بن باز معروف موقوفه من ولاة الأمور، فبعض الناس فهمه يكون قاصرا، يظن أن الدخول على السلطان فتنة ويجعل هذا دائما، وهذا غير صحيح. إذا كان الدخول على السلطان من أجل أن تنال من دنياه على حساب دينك فهذا فتنة، أما إذا كان الدخول على السلطان تأمر معروفة عن المرء، تدل على خير تنهى عن شر، تبين له وتحذره من فتنة ستقع، هذا من الواجب في الدين، هذا من النصيحة لولاة الأمور لأئمة المسلمين وعامتهم. فترى الرجل يبتعد ويقترب، فليس من عادة العلماء الاقتراب دائما وأن يكون في مجالسهم ليل نهار، ولا من عادة العلماء أن يعتزلوهم ويذهبوا إلى الكهوف والبراري، أو أن يعتزلوهم ويبقوا في بيوتهم ويثيروا الناس عليهم، ليس هذا ولا ذاك، إنما يقترب منهم إذا كان الاقتراب فيه المصلحة، ويبتعد عنهم إذا كان الابتعاد فيه المصلحة. هؤلاء الذين يشنعون أحيانا من الحزبيين، من يشنع على بعض أهل السنة يقول لك فلان يقترب من الحكام، السلفيون وإن اقتربوا من الحكام كان اقترابهم رحمة للأمة، وكان كلامهم في مصلحة الأمة، أما الحزبيون يقتربون منهم لينالوا من دنياهم، فإذا أعطوهم وزارة مدحوهم، وإذا سحبوا منهم الوزارة كفروهم. وللأسف أن من السلفيين من أذنه يعني أكبر من المكتل، صغاء لهؤلاء المرضى، وفيكم سماعون لهم، تراه يقول لك فلان هذا اقترب من الحكام، قال اقترب من الحكام هذه فتنة في الدين، هذا قال له الدراسة هكذا هو لا يفهم شيئا. بعض الناس ما يستأمن على أن يشتري حزمة بقل لأهله، ما يحسن يشتري حزمة بقل فضلا أن يتكلم في الدين. هذه مسائل فيها تفصيل. أنا أنصح طالب العلم أن يستر نفسه بالسكوت فيما لا يحسن، السكوت عما لا يحسن، فإن الرجل إذا تناول غير فنه فضح نفسه. العلماء لهم تفصيل في هذا، وهذا باب لا يغلق بالكلية ولا يفتح بالكلية. هؤلاء الذين يعني ينقل عنهم هذه الأشياء ويصغى إليهم، هؤلاء هم الذين يرتمون في أحضانهم، هم الذين يشون بأهل السنة، هم الذين يشنعون على أهل السنة أنهم أهل تكفير وأهل تخريب إلى غير ذلك عندهم. فمن اقترب منهم ليوضح لهم الأمر قال لك ها، فتح أعينه ثاني يسمع وأذنه يسمع، قال ها هذا فيه فتنة، هذا فيه كذا، طيب يجلس من أجل تقع فتنة حتى يطينوا عليك، وتجلس كذا وتقعد يعني العنكبوت يخيم عليك. انتبه، كن رجلا واعيا. السلفية ليس معناها الغفلة، السلفية ليست دروشة، السلفية ليست معناها أن تكون أبله، السلفية معناها أن تكون رجلا تعرف مراد الله من كلامه ومراد النبي عليه الصلاة من كلامه، وتسلك على نور قواعد السلف الطريق، هذا معنى الرجل السلفي. أما السلفي الذي يسحبون بحبل، هل أن يكون سلفا لمسحوبا أو مخطوما، هذا يعني يسيء إلى السلفية، ليس السلفية كذلك. نعم. قال سمعت إسماعيل، قال سمعت ابن الله عز وجل الخيار وأيوبكم الأحياء كان النجار رغبا له. قال الآن جعل في داود كان من عياش الناس رجل صالح وذكره الشيطان في الطبقة الرابعة من الشيطان. وقال ابن كثير ربي يمامي ضعيف جدا. هذا كان يتكلم عن واحد ثاني وإيش؟ قال ابن البرق يمين ضعيف جدا. ها المهم الاعتماد على هذا الرجل ثقة فاضل قد مدحه غير واحد. نعم ايش قال فيه؟ ها وفي كلام مر بنا على امر التدليس ويقول لم اسمع الا حديثا واحدا عن يحيى ابن ابي كثير لكن ما كمل الكلام. والا عندنا في الحاشيه هنا يقول قلت هنا قال الحافظ في طبقات المدلسين صفحه 33 في المرتبه الاولى برقم 6 صح انه قال لم اسمع من يحيى ابن ابي كثير الا حديثا واحدا وقد روى عنه اكثر من حديث. بهذه الزياده يظهر لنا معنى التدليس وهذا يدل على أن المذكور هنا المذكور في التهذيب ليس كاملا. ما أدري هل النسخ هذه ناقصة المطبوعة ناقصة لأن الحافظ اشترط أنه يذكر كل ما وقف على الرجل من كلام كل ما وقف في حق الرجل من كلام وقف عليه يعني يدخله فلعل هذا من النقص في المطبوعة. بهذه الزيادة إلا أنه روى عن يحيى بن أبي كثير أكثر من حديث هنا يظهر فيه صورة التدليس سمع عنه حديثا واحدا والبقية رواها عنه بصيغة محتملة. نعم على كل نمشي أنا أريد أن أنتهي اليوم من حرف الألف وأنتهي الليلة إن شاء الله من كتاب الطهارة من كتاب العلل. اليوم هذا كله يعني نخلص حتى نبدأ يوم السبت إن شاء الله من دروس أخرى. تفضل. المهم هذا ليس بالقوي صدوق فيه لي. لا بأس. نعم أيوب ابن واقد. أيوب ابن واقد يقول في الحسن والقارة الحسن يقول البطر ومثل يقرأ يسلم به له وعنه بشر بن معاذ حقا به الشهد كله محمد ما يذكر مقدمي وغيره. قال عبد الله بن احمد عن ابيه طريق الحديث قال جنوبي بن جنيه عن ابن معين ليس بثقه لا تسالوني عنه كان يحدث عن مغيره عن ابراهيم لا تذكره بيع يمكن. قال البخاري حديث ليس بمعروف منكر عليه. حديثه ليس بالمعروف منكر الحديث هذه شديدة من البخاري إلا أن يكون قد عنا حديثا بعين. وكلام بمعين فيه شديد ليس بثقة. كلام أحمد فيه ضعيف. قال ابن عدي عامة ما يروي لا يتابع عليه هذا أيضا جرح شديد. قال الترمذي تفضل. وقال بعد عام ما يروي لا يتابع عليه. قال الترمذي بعد اطلاقه حديثا من نزل على قوم فلا يصوم ان يتطوع الا باذنين. هذا حديث منكر لا نعرف احد من الثقات فقال عن هشام بن عروه وليس له عند هشام بن زيد وليس له عند هشام بن زيد غيره. قال الحافظ قلت وقال دار حسين يعني يروي المناكير عن المشاهير المشاهير يرون الأحاديث النيرة ليست المنكرة المظلمة، فإذا روى عن المشاهير أي المشاهير بالثقات أنهم ثقات مشاهير، إذا روى عنهم أحاديث مناكير دل على ذلك على أنها منه ومن قبله. لكن هل هذا على سبيل الوهم أو على سبيل العمد؟ فقال ابن حبان بعد ذلك يسبق حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمدها، يعني ممكن أن ينظر الإنسان في الحديث أو الناقد ينظر في الحديث فيرى فيه نكارة، لكن ينظر بعد ذلك نظرة أخرى، ما السبب في هذه النكارة؟ هل سوء الحفظ أو التدليس أو التعمد؟ سوء الحفظ من الضعفاء، والتدليس من الثقات، والتعمد من الكذابين. وكل هذا الكذب والتدليس وسوء الحفظ كل هذا يجلب النكارة في الرواية، يجلب النكارة في الرواية. لكن إذا عرفنا السبب في هذه النكارة عرفنا حال التلميذ أو الراوي لها. إذا عرفنا أن السبب التعمد فهو كذب، وعرفنا أن السبب التدليس فهذا رجل ثقة ولكن حمله الشره في الرواية على أن فعل ما فعل. وإذا عرفنا أن السبب ضعف الحفظ فقلنا أن هذا من سبب يعني لا عن تعمد إنما عن أوهام. تفضل. كلمة لا يجوز الاحتجاج بخبر في هذا الموضع ليس معناها ولكن يجوز الاستشهاد، ليس معناها ولكن يجوز الاستشهاد، لأن قد جاء من كلام ما يدل على أن هنا الاحتجاج بجميع صوره، سواء كان في الأصول أو في الشواهد، سواء كان في الأصول أو في الشواهد. هذا يدلنا على أنهم أحيانا يقولون لا يجوز الاحتجاج بخبر فلان على الترك، لا يجوز، خاصة كلمة لا يجوز. أنا الذي ذكرته فيما أذكر في شفاء العليل فرق بين كلمة لا يحتج بفلان ولا يجوز الاحتجاج بفلان. لا يحتج بفلان من عبارات الشواهد، لا يجوز الاحتجاج بفلان من عبارات الضعف الشديد، من عبارات الضعف الشديد. نعم. هناك من ضعف وهناك من شدد فيه القول، فلو قيل يعني واهم لا بالمفروق ولا بالضعيف، الظاهر في الحقيقة هو إلى الترك والوهاء أقرب، لأن الكلام فيه من البخاري ابن عدي ابن معين، هذا كلام فيه شديد، دارقطني ابن حبان هذا كلام فيه شديد، أحمد قال ضعيف، ويمكن أن يحمل الضعيف على المتروك يعني جريا على كلام الأكثر من العلماء. إيش قال الحافظ؟ قال المتروك نعم يليق هذا الحكم لا بأس. تفضل. القبائل لابد أن يصبروا على علم الحديث والجرح والتعديل. الله يبارك فيكم. نعم فضل. طيب طيب نعم نعم. هذا مجهول ما روى عنه إلا واحد، وذكر ابن حبان له في الثقات ما يخرجه. نعم تفضل تفضل. وما له إلا حديث واحد مجهول هذا. إيش قال؟ لا مجهول هذا ما يقال في مقبول. نعم. انظر كيف الترتيب كيف رتب، جاب أيوب وبعض في أسماء الآباء راعى الحروف، ثم بعد ذلك إلى أن وصل إلى في الأخير أيوب غير منسوب. ماشي واحد اسمه أيوب غير منسوب، لكن هو أيوب يذكر في الأحاديث بدون نسبة، فكلمة غير منسوب هذه من الحافظ، مش تروح دور على الواحد وين حدثنا أيوب غير منسوب. لا، معناه أن هذا أيوب يذكر حدثنا أيوب ولا يعرف من هو، فقال حافظ أيوب غير منسوب. نعم. وفي الإسناد قال سمعت مكحولا يقول كذا، ووقف على إسناد فذكره. نعم تفضل. نعم. ايش قال عندكم هو الذي قبله؟ قال بعد ذلك ايوب السختياني، باعتبار انه ينسب، لو قدم السختياني قبل ايوب المهمل لكان اولى، ان هذا منسوب وذا غير منسوب، يعني وجعل في اخر من اسمه ايوب الذي هو لم ينسب لكان هذا اولى. قال ايوب السختياني وابن ابي تميمه، ايش معناها؟ نرجع الى ايوب ابن ابي تميمه، نجد ترجمته هناك. ايوب ابو العلاء هو ابن مسكين، ارجع الى ايوب ابن مسكين، معناها ارجع الى ايوب ابن مسكين تجده هناك. هذا اخر حرف الالف، وايضا في هذا اليوم المبارك 19 من ربيع ثاني الف سنة 24 و400 والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه انتهينا بعد العصر من حرف الألف من كتاب تهذيب التهذيب. إن شاء الله حرف الباء يكون لنا وله شأن آخر. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل يا أبا عبد الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بحر بن كنيز الباهلي أبو الفضل البصري المعروف بالسقاء، وهو جد عمرو بن علي الفلاس، معروف بأنه بحر السقاء، رمز بإخراج ابن ماجه له. قال وعنه الثوري وكناه ولم يسمه ابن عيينة، وعنه الثوري وكناه ولم يسمه، يعني قال حدثنا أبو فلان، وهذا إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الترجمة إلى ضعفه عند الثوري. والرجل قد يكن الرجل تضعيفا، وقد يكنيه تدليسا، وقد يكنيه تضعيفا مع أن المدلس لا يكني الرجل إلا لشيء فيه عنده، فكيف يكون مرة يكنيه تدليسا ومرة يكنيه تضعيفا؟ يكنيه تدليسا إذا حاول أن يعتم أمره ويوعر الوصول أو الوقوف على حاله، ويكنيه تضعيفا إذا كان مصطلحا له يعلمه السامع. إذا قال حدثني أبو فلان فأنا أضعف، كأنه يقول حدثني فلان وهو ضعيف عندي، فهذا لا يكون تدليسا في هذه الحالة. إذا عرف أن من اصطلاحه أنه إذا كنا فهو يضعف، لا يكون كناه تدليسا، إنما كناه تضعيفا له وإعلاما أو إخبارا للسامع بأنه يضعفه بهذه التكنية. ولعل الثوري قصد هذا، وإن كان الثوري يعني عرف بأنه مدلس، لكن ربما يأتي من السياق في الترجمة ما يشير إلى شيء من ذلك. نعم. المهم ينبغي أن يعرف أن التكنية تكون عن تدليس وعن تضعيف، تكون عن تدليس لمن أراد أن يعتم الأمر، والسامع هو الذي عرف هذا، أو الواقف على الحديث هو الذي عرف أنه دلس فيه، وتكون عن تضعيف إذا عرف من اصطلاحه أنه يضعفه بهذا الصنيع، يكنيه أو يكني عنه فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو نحو هذا، فهذا تضعيف منه له ولا يكون تدليسا، لأنه ما قصد الإيهام، لأنه ما قصد بذلك الإيهام. نعم. قال رحمه الله، حيا الله بإخواننا جميعا، مرحبا، الله يبارك فيك. نعم. قال رحمه الله: عنه الثوري وكناه ولم يسمه، وابن عيينة ويزيد بن هارون ومهران بن أبي عمر ومسلم بن إبراهيم وعلي بن الجعد. قال محمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع: كان لا شيء. وقد سبق أن قول العالم من أئمة الجرح والتعديل في الراوي لا شيء تحتمل عدة معاني، تحتمل أنه كذاب، تحتمل أنه ضعيف جدا، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة الضعف الشديد، وتحتمل أنه قليل الرواية، تحتمل أنه قليل الرواية، وذكر الحاكم أن ابن معين يطلقها في هذا المعنى أحيانا، لكن من ظاهر السياق أن هذه الكلمة على الجادة هنا الضعف الشديد. نعم. قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. وقوله لا يكتب حديثه أي لا احتجاجا ولا استشهادا، هي بمنزلات قوله متروك الحديث. نعم. قال النسائي: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. قد سبق أن نبهت على أن الحاكم أبا أحمد كثيرا ما يطلق هذا القول في تراجم الأئمة ضعفوها ضعفا شديدا، فيقول ليس بالقوي عندهم أي عند أئمة الجرح والتعديل، فإذا رجعت إلى كلام الأئمة تراه في كثير من المواضع شديد الجرح، فيتنبه لهذا. وإلا قوله ليس بالقوي عندهم هذه عبارة جرح خفيف، لكن بالاستقراء ظهر أن أبا أحمد يطلقها كثيرا في مواضع الجرح الشديد. نعم. وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري يحدثني، فإذا حدثني عن الرجل يعلم أني لا أرضاه كناه لي، فحدثني. يعلم أني لا أرضاه، عندما قرأته ظننت أنه يقول يعلم، يعني حدثنا عن الرجل لا يرضاه هو كناه لي، يعلم أني لا أرضاه. إذن هذا ممكن يكون عن تدليس من الثوري، أنا عندما نظرت في الترجمة كنت أظن أن قوله، يعني ما تحققت الكلمة في ذهني، قرأته على أن قوله كان إذا حدثني عن رجل لا يرضاه كناه لي، فقلت من أجل ذلك ما قلت في أول الترجمة، ولكن من هذا الكلام يظهر أن الثوري فعل ذلك إيهاما، لكن كيف يوهم على أبي سعيد وكيف يغرب عليه وهو ذاك البحر النقادة الحافظ الذي أعيا المدلسين. نعم. قال عن يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري يحدثني، فإذا حدثني عن الرجل يعلم أني لا أرضاه كناه لي، فحدثني يوما قال: حدثني أبو الفضل، يعني بحر السقاء. فهمنا من هذه العبارة ومن هذه الجملة أن يحيى بن سعيد لا يرضى بحر ابن كنيز. نعم. وقال الحميدي عن ابن عيينة: سمعت أيوب يقول لبحر السقاء: يا بحر أنت كاسمك، يعني أنت بحر كاسمك. وهذه الكلمة تكون مدحا، بمعنى أن يكون المرء واسع العلم واسع الحصيلة، لكن الترجمة هنا لا تشهد بذلك، إنما هذا بحر يلقي بالبعر ويلقي بالدر ويلقي بهذا وبهذا، يعني عنده كل شيء. هذا الظاهر أنه يريد أن يذمه بهذه الكلمة، لا يريد أن يمدحه. نعم. قال ابن سعد: مات سنة 60 و100 وكان ضعيفا. روى له ابن ماجه حديثا واحدا عن عثمان بن نساج عن سعيد بن جبير عن علي في السواك. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال الحربي ضعيف. وقال الساجي: تروي عنه مناكير تروى عنه مناكير وليس هو عندهم بقوي في الحديث. وقال البخاري: ليس هو عندهم بقوي يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له. أصل عند الحافظ إدخال كلام في كلام. الصحيح أن قول البخاري ليس هو عندهم بقوي، إلى هنا انتهى كلام البخاري. وأما قوله يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه ولا يتابع عليه، هذا كلام العقيلي، ولكن لعل الحافظ نقل كلام البخاري من الضعفاء للعقيلي، والكلام متتابع فنقله كله وعزاه للبخاري. وإلا فكلام البخاري فقط هي الجملة الأولى: ليس هو بالقوي عندهم، أو ليس هو عندهم بقوي. أما ما زاد عن ذلك هو من كلام العقيلي في الضعفاء. نعم. يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه ولا يتابع عليه. قال النسائي في الجرح والتعديل: بل ليس بثقة ولا يكتب حديثه. لعل هذا النقل قال النسائي في الجرح والتعديل: بل ليس بثقة. قوله بل فيه إضافة على كلام سابق، لأن الحافظ ما نقل الكلام بتمامه. قوله بل ليس بثقة ما يدل على أن هناك كلاما كان قبل ذلك فيه تليين من أمره، أو فيه يعني تقوية من حاله، فقال نسائي: لا، بل ليس بثقة. فيه إضراب على كلام سابق، لأن الحافظ ما نقله بتمام: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وهذا يدلنا على أن قول العالم ليس بثقة جرح شديد، لأنه قرن معها قوله: ولا يكتب حديثه. نعم. وذكره ابن البرقي في طبقة من ترك حديثه. وقال السعدي: ساقط. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى استحق الترك. وهذا يدلنا على أن الوهم الخفيف والخطأ الخفيف لا يترك الرجل به، إنما يترك بما إذا كان وهمه أو خطأه فاحشا. انظر إلى هذه العبارة: قال كان ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى استحق الترك، أي إلى أن بلغ درجة الترك. ففي إشارة إلى أنه ممكن أن يكون الرجل عنده أوهام وأخطأ، لكن لا يبلغ درجة الترك، وذلك إذا لم يفحش خطأه ووهمه. نعم. وسئل أبو داود عن بحر وعمران، فقال: بحر فوق عمران وبحر متروك. بحر فوق عمران وبحر متروك، فإذا كان المتروك فوقه فما ظنك بعمران. في أيضا هناك يعني بعض النقولات ما ذكرها الحافظ عن ابن معين، وهذا القول نقله عنه ابن عدي في الكامل، قال: ليس بشيء كل الناس أحب إلي منه. فهذا جرح شديد واضح، يعني كل الناس حتى الضعفاء حتى المتركين أحب إلي منه. قال الفلاس، وهو ابنه أو هو حفيده: ليس عندهم بقوي. لعله تلطف وما أراد أن يتكلم هو بنفسه، إنما نقل كلام العلماء فيه، هو عمرو بن علي الفلاس. قال: ليس عندهم بقوي. لعله يعني راعى أنه جده وأراد أن يبين الحكم الشرعي، وسواء كان المجرح هو الحفيد أو المجرح غيره من الأئمة فيثبت الجرح بذلك، فأراد أن يتأدب مع جده وفي نفس الوقت أن يبين الحكم الشرعي حتى لا ينسب إلى رسول الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، فقال: ليس عندهم بقول. وهذا مخرج حسن وأسلوب نستفيده من العلماء إذا أرادوا أن يؤدوا ما في الذمة مع التلطف في العبارة ما أمكن، فهذا مخرج حسن يعزو الإنسان إلى غيره الذي تثبت به الحجة وتبرأ به الذمة. وهذا هو المقصود، ليس المقصود أن يقول يسب جده وفيه وفيه وفيه، ليس المقصود هذا، المقصود أن يقول إن جدي لا يحتج به، فسواء هو قال هو ضعيف وكذا أو قال العلماء يضعفونه، فهذا القول فيه يعني تلطف من حفيده رحمه الله الجميع. طيب هنا يزيد بن هارون يقول: ما كتبت عن بحر السقاء إلا حديثا واحدا، فجاءت السنور، السنور القط الهر، فأحدثت عليه، أي بالت عليه أو قضت عليه حاجتها. هذا يدل على إيش؟ هذا القول فلان أنا كتبت حديثه فجاءت الهر أو السنور فبالت عليه أو أحدثت عليه، إيش معنى هذا القول؟ نعم، أنه ما اعتنى بحديثه ولا اهتم به، ولو كان حديثه موضع الاهتمام والعناية لحفظه في درج وحفظه في مكان ما يناله أحد، فلما فرط فيه وأهمله دل على أنه غير مبال بحديثه، وأنه لا يراه أهلا لأن يشتغل بحديثه، فأهمل الأوراق التي فيها حديثه حتى حصل ما حكاه. على كل هذا يدل على أنه متروك أو جرح أو ضعيف جدا، مثله لا يستشهد به. ما أدري إيش كلام الحافظ عندكم فيه، قال ضعيف فقط؟ لا لا، ضعيف جدا، صحيح أنه ضعيف جدا. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله: بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو معاذ البصري رمز بإخراج ابن ماجه له، قال: روى عن جده وجد أبيه ولم يدركه والحكم بن الأعرج، وعنه الأسود بن شيبان وشعبة. والحكم بن الأعرج عندك في واو أو مش واو؟ والحكم بن الأعرج روى عن جده وجد أبيه ولم يدركه والحكم بن الأعرج، أي روى عنه أيضا. نعم، قال: وعنه الأسود بن شيبان وشعبة والقطان، وأثنى عليه خيرا فيما حكاه ابن المديني. أنت إذا قرأت في ترجمة الراوي هذه العبارة الدارقطني أو القطان أثنى عليه خيرا فيما حكاه ابن المديني، هذه إشارة إلى أن غير ابن المديني يحكي عن القطان غير الثناء الطيب عنه أو الثناء الحسن، وإلا لو كان هذا هو القول الوحيد، لو كان هذا هو القول الوحيد عن القطان فلماذا يقول فيما حكاه فلان عنه؟ هذا كأنه يقول كما يعبر الفقهاء: وهذا يعني قاله فلان في رواية، وهذا قول فلان في رواية عنه، إشارة إلى أنه لرواية أخرى بخلاف هذه الرواية. عندما يقول وهذا أثنى عليه القطان خيرا فيما حكاه ابن المديني، إشارة إلى أن غير ابن المديني يحكي عن ابن القطان عن ثناء سيئا. نعم، وعنه الأسود بن شيبان وشعبة والقطان، وأثنى عليه خيرا فيما حكاه ابن المديني، وقال: كان من أقدمهم. وقال البخاري: أثنى عليه خيرا وقال كان من أقدمهم، شو المراد بقول أقدمهم هنا؟ ينظر إيش أي بمعنى أنه عالي الإسناد أو إيش المراد، ينظر. قال البخاري: قال البخاري قال القطان: رأيته قد خلط. هذه الرواية الثانية عنه الآن، الرواية الثانية عنه أنه رأيته قد خلط. نعم، وقال ابن معين ثقة، قال النسائي: ليس به بأس. قال الحافظ: انظر، هذا أيضا من الدقة في النقل، إذا كان للعالم قولان، وهذا أمر نحتاج إليه في التصنيف والكتابة، إذا كان للعالم قولان فلا تأتي بقول ثم تحشر أقوالا أخرى ثم بعد ذلك تأتي بالقول الثاني، تأتي بأقوال العالم وراء بعضها، قال القول الأول فيما حكى ابن المديني كذا وقال البخاري عن قطان كذا. أما الإنسان إذا يقول ينقل قول الأول ثم ينقل أقوالا أخرى ليست لهذا العالم ثم بعد ذلك يدخل قول يأتي بقول فلان ويخرج هذا بعد ذلك، هذا ليس من الإحكام ولا من الدقة في التصنيف. نعم، قال الحافظ رحمه الله: قلت: ذكر العقيلي حديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مر بقبرين يعذبان وقال لا يتابع عليه، ونقل الدولابي في قوله لا يتابع عليه، هذه عند العلماء تليين وتضعيف، هذه عند العلماء حتى لو خلت في الثقة، إشارة إلى أنه في هذا الحديث ليس موضع الحجة، هذه الكلمة فيها تليين وتضعيف في من قيلت فيه، إما أن يكون ذلك مطلقا وإما أن يكون في حديث بعين. أما كلمة لا يتابع عليها أن يفهم أحد أنه تفرد، وتفرد الثقة مقبول لا بأس به، أو تفرد الصدوق يحتج به، فهذا ليس هو المراد عند العلماء. وإلا فكثير من الروايات تكون من أفراد العلماء ويسكتون عنها إذا كانت إذا كان يعني تفرده بها مقبولا أو كان قويا في مثل هذه الرواية التي تفرد بها. وهو لا يشترط في الثقة أن يتابع في جميع الروايات، لا يشترط هذا في الثقة، إنما الأول يبحث في موافقاته ومخالفاته للثقات، فإذا علم أنه في جمهور رواياته يوافق الثقات سمي ثقة، وعلى ذلك ما تفرد به بعد ذلك أو ما وقفنا عليه قد تفرد به بعد ذلك فيلحق بالحكم العام أنه ثقة فهو صحيح. لكن إذا قال العالم لا يتابع على هذا الحديث فلا يرد كلام هذا العالم ويقال وإن لم يتابع فهو ثقة وتفرده كافٍ. نقول هذا كلام صحيح إذا لم يقل أحد العلماء هذه الكلمة، أما إذا قالها أحد العلماء فهي غمز منه في من قيلت فيه، إما أن يكون مطلقا وهذا في حال الضعيف، وإما أن يكون في حديث بعينه وهذا حال الثقة. نعم. ونقل الدولابي في الكنى وابن الجارود في الضعفاء أن يحيى بن سعيد قال رأيته قد خلط وخلط واختلط، هذه كلها تأتي بمعنى. نعم. قال ابن عدي لا أعرف له حديثا منكرا، يعني بذلك لا أعرف له حديثا منكرا جدا يكون به الرجل شديد الجرح، فهنا نفي لنكارة معينة، وإلا الذي هذا محتمل، ومحتمل أنه لا يعرف له حديثا منكرا يضعف من أجله أصلا، والسياق هو الذي يبين ذلك. فإذا رأينا العلماء يجرحونه بشدة وجاء واحد من العلماء نفى النكارة فندري أنه ينفي نكارة معينة وهي النكارة الشديدة، وإذا رأينا العلماء يوثقونه أو يعني يمشونه وجاء واحد مقال ما له حديث منكر، يعني هذه النكارة المعروفة التي يضعف بها الراوي وإن لم يهدر بالكلية. لعل هذا يعني الذي يظهر من سياق ابن عدي أنه يعني الحالة الثانية أنه لم يرى له حديثا منكرا يستحق أن يضعف به لا أن يترك. لأن بقية الكلام توضح يعني توضح هذا. إيش قال؟ قال ابن عدي. وقال ابن عدي لا أعرف له حديثا منكرا، ولم أجد أحدا من المتقدمين ضعفه إلا يحيى بن سعيد في قوله خولط. هذه الكلمة يعني تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أنها توضح معنى النكارة عند ابن عدي في هذا الموضع، لقول لم أجد أحدا من المتقدمين ضعفه إشارة إلى أنه ثقة ويحتج به عنده، ليس له حديث منكر وما أحد المتقدمين ضعفه، إذن هو يرى في هذه الحالة قوته والاعتماد عليه. إذن نفي النكارة هنا النكارة المعهودة ليست النكارة الشديدة، هذه فائدة أولى. فائدة ثانية وهي مهمة جدا، أننا علمنا من هذا النص أن الاختلاط عند الأئمة المتقدمين جرح وضعف، أن الاختلاط عند الأئمة المتقدمين جرح وضعف. أعيد النظر في هذه العبارة، قال رحمه الله ولم أجد أحدا من المتقدمين ضعفه إلا يحيى بن سعيد، إذن هو يرى أن يحيى بن سعيد ضعفه، وضعفه بماذا؟ قال في قوله خولط. هذا يدل على أنه يرى أن قوله خولط أو اختلط أو خلط كما مر بنا من قبل أنه تضعيف، وهذا فيه رد على بعض الشباب المعاصرين الذين يقولون الاختلاط ليس جرحا عند الأئمة المتقدمين، الاختلاط ليس جرحا عند الأئمة المتقدمين، والرجل إذا اختلط وروى حديثا ولم يتميز الأصل في حديثه أنه يحتج به، هكذا يقولون. فنسبة ما ذهبوا إليه إلى المتقدمين يرد هذا النص الذي بين أيدينا الآن، وهذا نقل عن إمام المتقدم وتفسير من إمام متقدم، القول قول القطان والتفسير تفسير ابن عدي، وكلاهما متقدم، ففي هذا رد على من ذهب هذا المذهب. قول: ولم أجد أحدا من المتقدمين ضعفه إلا يحيى بن سعيد في قوله خولط. نعم. وقال ابن حبان: في المجروحين اختلط بأخره حتى كان لا يدري ما يحدث، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز. أي اختلط حديثه الأخير الذي أخطأ فيه بحديثه القديم الذي ضبطه ولم يتميز هذا من ذاك، فكان هذا علة في روايته. وهذا أيضا، وممن يكثر من هذا ابن حبان، يكثر كثيرا ابن حبان من دعواه أن هذا اختلط ولم يتميز حديثه فاستحق الطرد، أو استحق مجانبة حديثه، أو استحق عدم الاحتجاج به إلى غير ذلك. وهذا أيضا إمام متقدم، هذا أيضا ابن حبان من الأئمة المتقدمين على يعني قول في من يقول إن المتقدمين إن حد المتقدمين سنة 500. نعم. قال: تركه القطان. وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: في الضعفاء تغير. وفي كتاب الضعفاء نكره التغير. الذي يظهر أنه صدوق اختلط بأخره، ما أدري إيش قال الحافظ، إيش قال صدوق، إيش ما اختلط بأخره. نعم، هذا مناسب. هذا ليس بالجرح الشديد في هذه الرواية، يعني هذه الترجمة التي عندنا ليس كلام الأئمة فيه شديدا، وأبو أحمد يقول ليس بالقوي عندهم. أنا قلت نعم، هذا في كثير من التراجم يوجد هذا عنه، يكون الجرح شديدا من الأئمة ويعبر بالعبارة. تفضل بحر بن نصر. قال رحمه الله: بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهما المصري، رمز بإخراج النسائي له في مسند مالك، وعنه زكريا السجزي والطحاوي وابن جوصى وابن زياد النيسابوري وأبو عوانة وابن صاعد وابن أبي حاتم وابن خزيمة ومكحول البيروتي وأبو العباس الأصم وأبو حامد وابن بلال البزار وخلق. قال أبو جعفر الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى. اسمعنا وخلق، روى عنه فلان وفلان وخلق، اسمعنا يا عمر وخلق. ها؟ يعني وجماعة آخرون من الرواة لا حاجة إلى الإكثار بذكرهم. وخلق، في خلق كثير كذا، في خلق كذا، هذا المعنى. نعم. قال أبو جعفر الطحاوي: سمعت يونس ابن عبد الأعلى. ما أدري هل هذه العبارة يستعملها المزي؟ هذه العبارة مشهورة عند أهل مصر، خلق فعلوا، خلق راحوا، خلق جاءوا، وهذا كلام الحافظ ابن حجر وهو مصري، فمحتمل أن هذه يعني للغة أهل مصر. ما أدري هل المزي يعبر بهذه العبارة؟ ما المزي فيما يظهر أنه يعني يحاول الاستيعاب والذكر، ولو أحيانا أيضا يقول وجماعة وآخرون وكذا. المهم خلق، هذه كلمة مشهورة عند أهل مصر. نعم. قال أبو جعفر الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى، وذكر بحر بن نصر فوثقه. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر وهو صدوق ثقة. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن خزيمة: مصري ثقة. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: كان ثقة فاضلا مشهورا، حدثنا عنه غير واحد. واضح انه ثقة، ما في خلاف فيه. ايش عندكم؟ ثقة. نعم. بحر بن نصر بن حاجب تميز. اقرأه لعل فيه. قال رحمه الله: بحر بن نصر بن حاجب رمز، طيب تمييز. قال: وعنه محمد بن صالح الأشج، ذكره أبو الفضل الهروي في المتفق والمفترق. قال الحافظ: ذكرته للتمييز. الذين يتفقون في الاسم ويفترقون في المعنى. نعم. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن نصر بن حاجب عن أبيه حديثا. ليش يذكر الحافظ بعض الرواة في التمييز؟ من يجيب؟ ليش بعض الرواة يترجم لهم أو يرمز لهم برمز التمييز؟ تعرف يا أبو الدرداء؟ ها؟ رجل آخر الذي سيأتي أو الذي مضى؟ ها؟ نعم. ها؟ يعني يميز بينه وبين رجل آخر الذي سيأتي أو الذي مضى. أدري أنت تجيبني عن سؤال آخر، أنا لي سؤال ثم ما تجيب أنت به هو جواب عن سؤال إن شاء الله سيأتي. لكن عندما يقول تمييز هو يميزه عن من؟ عن الرجل الذي سيأتي بعده أو الرجل الذي مضى قبله؟ عندك أبا الخير؟ عن الرجل الذي مضى قبله جزما، ما الذي سيأتي بعده يعني الذهن خال منه. في حالتنا هذه ونحن نقرأ يعني تبعا أو على الوجه فالذهن خال منه، أما أنت عندما تبحث الإشكال يأتيك عندما تبحث أنت وتأتي إلى هذا الرجل فتراه تمييزا، فإذا أردت يعني رأيت الإشارة إليه بالتمييز وهو ليس من الرجال الكتب أو رجال الأئمة الستة ففي هذه الحالة تذهب إلى من فوقه، لا تأتي من دونه، لا تأتي من تحته، فهذا تمييز عن الرجل الذي قبله. والمراد من ذلك ألا يلتبس هذا الرجل بالرجل الذي قبله، فإن الذي قبله هو الذي أخرج له أحد الأئمة الستة في كتبهم التي اشترط المؤلف أن يذكر رواتها. أما غير هذا الرجل، أما هذا الرجل فإنه ليس من هذه الكتب، وقد يلتبس أمره على من يقف عليه ويظن أنه ذاك الذي يعني أخرج له الإمام من الأئمة الستة، فيريد الحافظ أن يقول لك انتبه ليس هو هذا الرجل ذاك الرجل الذي تبحث عنه، الذي تبحث عنه هو فلان ابن فلان الفلاني الذي أخرج له فلان من الأئمة الستة هؤلاء، أما هذا ذكرته تمييزا فليس من هذه الكتب أو ليس في هذه الكتب له رواية، لكن الالتباس يقع بينه وبين الذي قبله، أما الذي بعده فلا. طيب إلى هنا. وأيضا هو في الغالب أن مسألة التمييز يعني الأصل أن مسألة التمييز ما تأتي إلا في نهاية أسماء الذين يجمعهم هذا الاسم، الذين يجمعهم هذا الاسم، فلا يمكن أن يكون بعده بعد نصر يعني بحر بن نصر بن حاجب أن يأتي بعده بعد يعني بحر بن نصر، انتقل على طول من بحر بن نصر لأنه يميزه بالذي قبله ويذكره في الأخير، بعد ذلك انتقل من بحر أو من بحر بن نصر إلى بحر آخر. طيب بارك الله فيك. نعم. ليش وحملناه على الاختلاط الشديد؟ طيب هذا كلام ابن حبان، احنا عندنا غير ابن حبان يمدحه، عندنا غير ابن حبان يمدحه، الذي يظهر يعني خلط وخلط واختلط هذا كله بمعنى. لا، الاختلاط هو أصلا ليس ضعفا شديدا، الأصل في الاختلاط أنه ليس ضعفا شديدا، إنما يكون ضعفا شديدا إذا فحش كالوهم تماما. لكن الشاهد من هذا أن الاختلاط عند الأئمة المتقدمين علة يضعف بها الحديث، بخلاف من قال لا عنعنة المدلس لا تضر، يعني رواية المختلط لا تضر إلا إذا وجد أنها منكرة، هذا غير صحيح. إذا لم يتميز يضر. طيب إلى هنا وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأي ترجمة يا عبد الله؟ نحن بدر بن عثمان. بدر بن عثمان. طيب صب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بدر بن عثمان الأموي مولاهم الكوفي، رمز بإخراج مسلم والنسائي وابن ماجه له في التفسير. قال وعنه ابن نمير عبد الله بن داود الخريبي وأبو داود الحفري ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن معين ثقة. قال النسائي ليس به بأس. قال الحافظ قلت، وقال العجلي والدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو العباس بن شريح في كتاب الرد على ابن داود: بدر بن عثمان ليس بالمشهور. الكلام يعني واضح فيه بالتوثيق، وأما قول أبو العباس بن شريح ليس بالمشهور، إن كان يعني بذلك أنه ليس بالمشهور شهرة الأئمة الكبار فلا بأس، وإن كان يعني أنه ليس بمعروف فمن علم حج على من لم يعلم، وقول غيره مقدم عليه لا سيما وغيره أكثر وأشهر في هذا الباب. الآن عندنا قول ابن معين ثقة، والعجل والدارقطني وابن حبان، هؤلاء جميعا وثقوه. النسائي قال ليس به بأس. هذا أبو العباس ابن شريح يقول ليس بالمشهور. لو قال في مثل هذا إنه ثقة لكان أولى، لكن ما أدري هل قال صدوق عندكم أو إيش قال. ها نعم، هذا أولى. هل لنا أن نجمع في مثل هذه الحالة بين من قال ثقة وبين من قال ليس بالمشهور، أو من قال مجهول أو لا يعرف فنقول هو صدوق أو لا بأس به؟ هل هذا الجمع صحيح، التوسط بين من قال ثقة وآخر قال مجهول أو ليس بمعروف أو ليس بمشهور، فمن توسط وقال هو صدوق، هل هذا الجمع صحيح أم لا؟ عندك يا علي ليس صحيحا؟ أحسنت، لأن من علم حجة على من لم يعلم، فمن علم أنه ثقة مقدم على من قال مجهول لا أعرفه، فنقول له أنت لا تعرفه وعرفه غيره، ثم معرفة غيره تعتمد ويعتد بها ولا نحتاج إلى أن نتوسط فيها. لكن يأتي سؤال آخر، لو قال أحد الأئمة ثقة وقال آخر ضعيف، إيش نفعل؟ إيش نفعل في مثل هذا؟ ها؟ ليش اللي يعرف ما يرفع أصبعه؟ يعني كلكم ما أحد يرفع أصبعه، أسأل يجيب، ليش ما ترفعون أصبعكم؟ حتى أعرف من الذي يريد أن يجيب من الذي لا يريد. أيوة نعم، ممكن أن نتوسط. ليش؟ لأن من قال ثقة عرف ومن قال ضعيف عرف؟ ولا نستطيع أن نقول في مثل هذه الحالة من علم حج على من لم يعلم. من الذي لم يعلم؟ إن قلت المضاعف لم يعلم توثيقه، قال لك الآخر المضاعف والموثق لم يعلم تضعيفي، والموثق لم يعلم تضعيفي، فإن توسطت في مثل هذه الحالة فهذا كلام لا غبار عليه. لو قال رجل ثقة وقال آخر صدوق لكنه سيء الحفظ، ايش نقول في مثل هذا؟ ايش نقول في مثل هذا عندك يا عبد الله؟ نجمع ايش نقول؟ تقول صدوق إذن إيش نقول؟ أولا ثم أحمل أحكم ثم يعني أحمل كلام الآخرين الذي يعارض حكمك على وجه ما يعني يحمل عليه. ها عندك هذا إبراهيم؟ ها وربما أخطأ. فماذا نقول لمن يقول إن الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ كيف نطبق هذه القاعدة في هذا الموضع؟ أنت الآن أخرجتنا لبحث آخر إلى القرائن، وخرجت بنا من يعني كيفية الحكم بين لفظين هذا يعني هذه منزلتهما جرحا وتعديلا. وأما كوننا هذا بلدي وهذا أعلم وهذا أشهر وهذا معاصر وهذا متأخر، هذه قرائن أخرى نحتاجها يعني في باب آخر. لكن أنا أتكلم على الكلمتين، لو أن بلدي أي الرجل قال هذا، لو أن الإمامين المعتدلين قال هذا. نعم يعني جهة مفسر لما قال سوء حفظ على قلته ثقة. نعم أنا الذي أطمئن إليه نفسي في مثل هذا أنه لا يحتج بالرجل، خاصة يعني الجرح صريح في باب الضبط، ومن الممكن أن نحمل من وثقه على أنه أراد به العدالة والدين، ممكن أنه أراد به العدالة والدين. فلو قيل في مثل هذا مثلا سيء الحفظ، أطلقنا القول بأنها سيء الحفظ دون أن نقول صدوق سيء الحفظ، لو قيل في مثل هذا هل هناك فرق؟ هذا جرنا إلى السؤال، هل هناك فرق بين صدوق سيء الحفظ وسيء الحفظ؟ محمد بينهما فرق؟ أيه. لا لا لا، صدوق سيء وسيء الحفظ بدون كلمة صدوق بينهما فرق؟ ليش؟ طيب وإيش يعني منزلة حديث كل منهما؟ يعني صدوق سيء الحفظ يكون حسن وسيء الحفظ يكون لا. نعم كلاهما في الشواهد، كلاهما في الشواهد. لكن كما قلت إن إدخال لفظ التعديل وإن ضمه إلى تجريح هو أحسن من التجريح المجرد، التجريح الخالص، فعندما يذكر مع التجريح لفظا يدل على التعديل لا شك أنه أحسن. لكن هل هذا التفاوت يجعل هذا يحتج به وهذا لا؟ لا، كلاهما في طبقة، يعني أعني في باب الشواهد. ولكن عندما تنظر إلى سلم الجرح والتعديل فيقول مثلا في الرجل الذي صدوق له أوهام يجعلون في أواخر مراتب التعديل، وله أوهام أوائل مراتب التجريح، وهكذا. ففي فرق يسير، لكن يعني ليس فرقا من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج. نعم. الجران من الحديث التي أخطأ فيها؟ هل يستوعبون؟ لا، القول بأننا يعني لا نضعفه إلا فيما أخطأ فيه، وما أخطأ فيه مذكور في الكتب، الكتب لا تستوعب. يقال في مثل هذا لا بد أن يشار إلى أنه يعني في حفظه جرح يجعلنا لا نطمئن إلى حده. لك أن تقول سيء الحفظ، لك أن تقول صدوق يخطئ، لا، المهم لا ترفعه لدرجة الاحتجاج، هذا الذي يظهر. تفضل يا أبا عبد الله. قال رحمه الله: بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الكوفي، والد الربيع المعروف بعلبة، رمز بإخراج ابن ماجه له وعنه ابنه. قال الحافظ: قلت ذكرت الاختلاف في اسم جده في ترجمة الربيع بن بدر، وقرأت بخط الذهبي فيه جهالة. قوله فيه جهالة أخف من قول مجهول. مجهول تختلف ما بين جهالة، فيه جهالة وبين مجهول فرق. فالرجل فيه شيء من الجهالة لكن ليس مجهولا صافيا أو صرفا. هذه كلمة يستخدمه كثيرا الحافظ الذهبي، وهذا لم يروى عنه إلا ابنه. طيب، يقول: والد الربيع المعروف بعلبة، كيف عرف؟ كيف عرف ويقول فيه جهالة؟ كيف عرف ولم يروى عنه إلا ابنه؟ جاءت من أسانيد بهذا التعريف بهذا، رحمك الله. جاءت أسانيد، يعني جاء وقف على سند الرواية التي رواها بهذه الصورة، يعني جاء هذا من قبل الإسناد. لكن يعني في الحقيقة إذا كان الإسناد مخرجه واحدا، يعني يكون هذا الرجل معروفا أصلا، هو مش معروف أصلا عشان يعرف بلقب، هو ما معروف حتى يعرف بلقب، لكن لعل الرجل عرف به يعني من جهة أخرى. إيش حكم الحافظ عليه؟ جزم بأنه مجهول؟ ها؟ ها؟ مع أنه لم يروى عنه إلا ابنه، إذن ممكن أن يروي عنه ابنه ومع ذلك يكون مجهولا جهالة عين. نعم، إيش تقول؟ ينظر، يمكن اللقب ده لقب ابنه، صح؟ ها؟ لا، كيف هذا عرف الأب؟ ما هو الإشكال، الحافظ قال لك مجهول. لا، الحافظ ذهب يقول حتى هذا مجهول العين، فيه جهل أكثر من هذا الحافظ. إيش تقول؟ لقب؟